السلام عليكم. اليوم القصة عن الشاب مرتضى، شاب يعيش في القاهرة. هذا مرتضى شاب وسيم، طول بعرض وذرب، يعني جنتل باللبس وبالمظهر وكذا، رغم انه من عائلة فقيرة، لكن جميع الأموال اللي يحصل عليها من أسرته أو من عمله ينفقها على الملابس وعلى الاكسسوارات وعلى الفشخرة، وعايش حياته طول بعرض ولا هم، أهم شيء يعيش يومه، سهرات وطلعات ورحلات. المهم يوم الأيام ويتعرف على فتاة ثرية من أحد الأسر المعروفة جدا، قام لف عليها، طبعا خدعها أنه من عائلة معروفة وأنه غني وأنه من هالكلام. السيارة اللي يجي فيها دائما سيارة مستأجرة، يا دوب يحصل فلوس علشان فقط يستأجر سيارة ليوم واحد فقط. يقابلها والبنت طبعا انخدعت بمظهره وبشكله وكذا، وكان يرسم عليها أنه هو صحيح من عائلة ثرية، إلا أنه في خلاف حاصل بينه وبين والده، أن والدك يبيه يعمل عنده في شركاته وفي المصانع اللي يملكها، والشاب هذا عنده طموح أنه يكون عصامي وأنه يبني نفسه بنفسه وهالكلام هذا. والبنت صدقت يعني، وأعجبت بشخصيته أنه عنده طموح وأنه يرفض أنه يكون تحت عباءة والده من هالكلام. المهم بعد فترة تطورت العلاقة بينه وبين هالبنت، طبعا بعد مواعدة بالزواج فقابل والد هذه الفتاة واستطاع أنه يخدعه. وهذا الرجل اللي هو الثري عنده بنته أهم شيء بالدنيا، وهذه بنته الكبيرة الدلوعة اللي، فقال لهم أبد يا ولدي، بما أنك أنت من العائلة الفلانية وأنك شاب بكامل صحتك وعندك طموح وبعدين بالنهاية يعني أنت مصيرك بتورث من أملاك أبوك وجدك وكذا، فأنا راح أكون داعم لك وما عندي مشكلة وكذا، وإذا كانت نيتك فعلا للزواج فأنا راح أبارك هالشيء وراح أساعدك في بداية حياتك علشان توقف على رجولك وعلشان بعدين يعني تستمر أو تنطلق في النجاح. تسلم يا عمي، لكن أنا صراحة ما أقدر ولازم تعطيني فترة علشان أقدر أشتري شقة، يعني بتعبي وجهدي وأقدر يعني أدفع مستلزمات الفرح. قال لا أبدا، كل شيء متوفر، بعطيك أفخم شقة عندي في عماراتي وتكاليف حفل الزفاف هذه هدية مني لبنتي. تتكلم قد يا عمي؟ قال اي والله قد، انت وكل على الله، انت وكل على الله. ويتزوج هذا الشاب الفتاة رغم انه ما حضر معاه ولا واحد من افراد اسرته. شاب عنده مشكلة باسرته ومقتنع ابو البنت، بما ان البنت اصلا ميتة في مرتضى. المهم فعلا حصل الزفاف، وكان زفاف فخم جدا في أحد الفنادق، وسكنوا في الشقة الفارهة اللي وفرها لهم أبو البنت، وسفرة شهر عسل كله على حسابه، ورجعوا حياتهم كانت سعيدة جدا. مرتضى عايش حياته هذه تنفق عليه إلى أن يدبر نفسه، يعني في موضوع العمل والمشاريع، وأنا عندي مشروع لازم أعمله بس محتاج لي رأس مال. قالت له حاضر أنا أجيب لك الرأس المال. طلبت من أبوه وقالت له يبا إحنا نبي منك سلفة علشان نبدأ مشروعنا، وهذا يعني إن شاء الله كان يكون له في مردود، وأصلا عاملين له إحنا دراسة وعاملين كذا. قال أنا ما عندي مانع، ويعطيهم المبلغ أو يأخذ مرتضى أو يصرفه على نفسه على طلعاته وجياته. وكل ما سألته زوجته ها شو اللي صار، يقول والله عندي اجتماع، والله راح أسافر إلى الدولة الفلانية علشان يعني أنسق عملية الوكالة ومن هالأمور الخرابيط. والبنت يعني ما كانت مدققة، يعني هي حاسة أن في شيء، لكن دام أن الموضوع مجرد أموال وهم فلوسهم كثيرة فمش فاهم الموضوع. وراحت فيهم الأيام والأشهر، احملت زوجة مرتضى وجابوا بنت سموها ريم. وهالبنت هذه الجد صار يهتم فيها وهدايا ويعطيهم ينفق عليهم من الفلوس كلها علشان الحفيدة الأولى لها هذه اللي هي ريم، يعني غلاتها من غلات بنته كذلك. وكان مبسوط مرتضى أن عايش مريس، الجد هذا فلوسه تولع فيها النار ما تخلص. راحت الأيام وجدت الأيام، وتجي أحداث مصر، وبما أن أبو البنت تبع النظام الحكم السابق، وأنه كان مدعوم، وأنه كان يعني مرتبط عمله وشغله وعماله كلها تجارية مع الحكومات السابقة اللي انتهت مع حدوث التغييرات اللي صارت في مصر وتغير الحكم وكذا، ضاع هذا الرجل رجل الأعمال. لا، المصيبة إن تراكمت عليه الديون، وسحبوا منه المصانع، وصارت عليه مطالبات، وخسر وأعلن إفلاسه، ولا وأصبح كذلك مديون إلى بعض الجهات. تدمر أبو هذه المرأة، حتى الشقة اللي كان يسكن فيها مرتضى اضطروا أن يخلونها، لأن تم مصادرة حتى البنايات والعمارات اللي يملكها هذا التاجر. فانتقلوا مبدئيا، استأجروا شقة بسيطة، يدوب أبو البنت يقدر يدفع إيجارها. وبلغ بنته قال له يا بنتي أنا ما أقدر، أنا يدوب أدفع إيجار شقتي أنا وزوجتي، ودبري نفسك أنت وزوجك وأنتم عندكم مشروع، وأنا سبق أني عطيتكم وكذا، ويا ريت، أنا وضعي الآن مادي جدا صعب، إذا عنده يعني يعطيني بعض الأموال اللي أنا أقرضتها لكم من السلفة اللي هي سلفة رأس المال للشركة، اللي هو يعتقد أن الآن مرتضى عامل له شركة وناجح، هو ما يدري أن أصلا مرتضى قاعد يصرف بالفلوس يعني. فراحت حق مرتضى قالت له يا مرتضى أنت عارف اللي صار وعارف الوضع، وأتمنى أنك تساعد أبوي. قال لها أساعده شلون أساعده يعني؟ قالت على الأقل يعني رجع له رأس المال اللي أنت الآن تقول لي يعني ما شاء الله الشركة. قال ها ماشي، ويفتح الكل يوم الثاني مع زوجته مشكلة، يبي يخلص منها ومن الدين والسلف. وفعلا صارت بينهم مشاكل، وإلى أن قام وطلقها. لا، فوق هذا أخذ منها البنت اللي هري، وعاش بشقة بروحها. طبعا عنده فلوس يصرف على نفسه، لكن يعني شيء بسيط. ما أخذ بنته معاه، وهذيك تركها، خلاص تركها للمعاناة اللي تعيشها مع أبوها والديون والبلاوي، خلاص لأنه ما منها فايدة ولا راح يحصل، وعارف أنه أصلا هم محتاجين أنه هو يشتغل علشان يصرف عليهم يعني، ويبونه يرجع المبالغ. هو كان ذكي وحريص على أنه لما كان يأخذ منهم مبالغ ما يأخذها بشكل يعني رسمي وقانوني أنها كسلفة، لا كأنها هبة يعني أو كأنها هدية، لذلك ما رجع لهم ولا جنيه. هرب، أخذ بنته وطلقها ومشى. المهم عايش هو بنته، لكن البنت صارت عائق بالنسبة له، يحاول انه يشوف له صرفة. عنده جارة وهي ست كبيرة في العمر، فاقترح عليها انها ترعى بنته في فترة غيابه، والبنت لسه صغيرة يعني، ففترة غيابه انه ترعاها ويعطيها اجرتها. فكانت تقول ما عندي مانع حاضر، ويطلع هو وسهراته وعايش يعني الامور عنده ما في فرق ابدا. البنت محرومة من حنان امها، ومحرومة حتى من وجود ابوها، هو ما عنده اصلا اي تفكير من هالناحية، من ناحية الابوية هذه. المهم بعد سنة سنتين اضطر في احدى المرات انه ياخذ بنته الى المستشفى. بنته تعاني يعني من بعض المشاكل في الجلدية او الحساسية تبع الجلدية، فلما راح المستشفى وشاف انه ما في اي استجابة للأدوية اللي كان ياخذها المستشفى، اضطر انه يروح الى عيادة خاصة. العيادة هذه مشهورة لدكتورة اسمها ثريا، وهذه الدكتورة عمرها تجاوز 40، وهي دكتورة شاطرة جدا، والعيادة علشان تدخل عليها لازم تاخذ مواعيد. المهم دخل عليها وإلى الآن مرتضى، عند الكاريزما وعند الشخصية ومع الوسام اللي هو يمتلكها يقدر يخدع أي بنت. فلما جاب بنته عند الدكتورة ثريا، وصارت الدكتورة يعني تسأله تقول لها وين مامتها وكذا، قال لها احنا منفصلين وانا عايش بس انا وبنتي وانا قام عاد. وهو دائما اذا شاف اي بنت يتفشخر قدامها ان انا عندي اعمال وعندي شركات وكذا، ووجود البنت قاعد يعيق عملي ومن هالكلام، دائما يجيس النبض دائما مع اي فتره. فشاف اهتمام من قبل الدكتوره ثريا، بدا يسال عن الدكتورة وكذا، قالوا له هذه الدكتورة أصلا افتحت العيادة من 5 سنوات، والدكتورة هذه غير متزوجة يعني عانس، وأصلا كانت تعيش في أحد الدول العربية لأن كان عندها عقد عمل وبراتب قوي جدا، وكانت يعني ترقت في المناصب الطبية إلى أن وصلت إلى مديرة مستشفى الدول العربية طبعا. وبعد ما ملت وتعبت رجعت ومعاها أموال كثيرة وفتحت هالعيادة، وما شاء الله العيادة كذلك أصبحت تدر عليها مبالغ كبيرة جدا جدا. أهو قال أنت وين من زمان؟ هذه فعلا الصيدة اللي كنت أبحث عنها، يبي وحدة تكون ثرية وتكون غير متزوجة وما عندها أحد وكذا، مثل وضع الدكتورة ثريا. وصار يتعمد يزورها أكثر من مرة بحجة أن بنتها تحتاج إلى استشارة طبية أو إلى فحص أو إلى كذا، ويرمي عليها شباكة كل يوم، يجيب لها طعم، ومرة يجيب لها هدية، والله احنا منشكرك قوي يا دكتورة على الجهود اللي تبذليها مع بنتي، وبنتي بتحبك قوي، ومن هالكلام هذا. وكذلك الدكتورة ثريا شنو سبب عدم زواجها؟ ما كانت يعني مغرورة، هي كانت من أسرة فقيرة أساسا، لكن كانت مجتهدة وقدرت تدخل إلى الطب واشتغلت وجاها عقد عمل وكانت ناجحة جدا في عملها، لكن ما فيها ذرة جمال، ما فيها أي شيء ممكن يدفع أي رجل بأنه يتقدم لها أو يتزوج أو يتمنى أنه يعني يتزوجها وتكون أم عيالها. كانت مسكينة يعني دميمة، وكانت بشعة ال استغفر الله يعني الله ملا شماته. يعني كانت ما هي جميلة أبدا. المهم فلما شافت الاهتمام من شاب وسيم مثل مرتضى وأصغر منها ولا ويقول أنا رجل أعمال وأشتغل ومن هالك ولا وما هو متزوج الآن عنده بنت ويحتاج إلى رعاية وكأن في قبول أو معجب فيها ارتخت الدكتورة ما صدقت صارت تقول له يعني صارت تكثر عليه المواعيد وهو فهمها وهو شيطان بعد يعني ممارس عملية الغزل والضحك على الفتيات ويعرف فصار يعني يضبط الأمور أكثر معاها وشوي شوي حست بأن هذا فعلا اللي كانت تدور عليه الأب الحنون اللي ممكن يكون يعني زوجها المستقبل ويكونون أسرة وهي ما بقالها وقت خلاص تبي توصل إلى مرحلة من يعني خلاص يعني الأربعين زين أوكي تقدر تزوج لكن إذا عدت الخمسة وأربعين خمسين خلاص انتهى الموضوع فما في وقت قامت تفتح للمجال أن يدخل في حياتها الخاصة وقامت تسولف معاه ومن هالكلام إلى أن قالها سورية دكتورة سورية قالت الله يخليك مرتضى سورية من غير دكتورة يا سلام يا سلام يعني خل العلاقة بين يعني ودية ما لها داعي الألقاب يعني قالها والله يعني أقول لك سورية عادي قالت قالها سورية قالت الله أول مرة حد يقول اسمي بالجمال ده قالها يا سورية أنا عاوز أقول لك حاجة يعني أرجوك ما تفهمينيش غلط قالت إيه قول قال لا والله قولي أنت أول قالت لا أنا ما بقول شيء أنت في شيء يعني قال عاوز أقول لك إني بحبك وتلف الدنيا في ثريا أقول لك مرتضى شاب وسيم ومن نوع اللي تعرف الصوت كذي الخشين اللي مبين عليه الجنت اللي حركات انجنت البنت قالت وأنا كمان قال جد والله قالت والله وأنا كنت أتمنى من زمان ألتقي بشاب يكون يعني حنون يكون عنده الحس الأبوي يقول أنا مستحيل أقدر أبتعد عن بنتي وكذا وإذا هذا الموضوع ما يضاء قالت لا أبدا والله أنا حكون ليها زي مامتها وأكثر وما من هالكلام المهم صارت علاقة شوي شوي قال لها نتجوز قالت لا عرب على بركة الله وفعلا يتزوج مرتضى منه ثريا الأكشن ما بدأ صارت ثريا تصرف عليه وتعطيه من هالمبالغ بسبة أنه كان يقول لها أني أنا محتاج وعندي مشاريع وعندي كان نفس الخطة يعني عندي مشاريع ومحتاجة إلى رأس مال وهي تحبه وما تبي يبتعد عنها وصارت تعطيه وكذا أبدا وعايش معها في شقتها الملاكي اللي هي شاريتها لا إيجار ولا كذا وخدم وحشم وتصرف عليه وتروح تداوم وتجي المهم تعلقت في مرتضى بشكل جنوني ولا لما طولوا بعد سنة وراحت فحصت ان ليش تأخرت موضوع هي خايفة اصلا ان تكون ان وصلت الى مرحلة عدم الحمل يعني بالعمر وتجيها تقارير صادمة ان الموضوع ما هو متعلق في موضوع العمر لا اصلا انت يا ثريا تعانين من العقم وعندك مشكلة في موضوع الانجاب لا يمكن ان يحصل حمل انهارت المسكينة تبكي راحت مسكت مرتضى انا ابي اقول لك موضوع صار. وقال شنو؟ قالت انا فحصت، انت عارف الحين صار لنا سنه وانا ما حملت، ولما فحصت تبين انا عندي مشكله في موضوع الانجاب. طبعا مرتضى سوى، مرتضى انبسط وطار من الفرحه بس من الداخل، لكن امامها بدا يمثل عليها انه زعلان. لا ما تقوليش، لا يعني انا مش يعني حيكون عندي ولد يشيل اسمي، يعني انا كذا، يعني انا كذا، حتحرميني من الاولاد. هو ليش يقولها كذي؟ علشان تكون هذه ورقه ضغط على ثريا وتقوم تصرف عليه اكثر علشان ترضيه. شوف الشيطان. وهذه المسكينة قالت له يعني هذا شيء مو بيدي، هذا بيد رب العالمين. قالها أنا علشان أني بحبك يا سرية ممكن أتجاوز عن أي حاجة، أنت حتكوني ابني وبنتي وكل حاجة في الدنيا. هذه قالت هذا وين من زمان، شنو هالإنسان؟ وصارت فعلا تعطيه من كل قلبها، تدفع، وهذا عايش بجنة ولا وتربي له بعد بنته. مرت الأيام ومرت الأشهر، وبعدين انتبهت ثريا على أمر أن البنت صارت تتواصل مع أمها. يعني البنت صار عمرها 3 سنوات 4 وعاوزة ماما وتكلم أمها، وأمها لها اللي هي الرؤية وياخذها كل فترة فترة تشوف أمها، فتحاول إن ما تخلي البنت تتعلق في أمها، يعني تبي البنت تتعلق فيها هي بس. ليش؟ تبي تكون بالنسبة لريم كأمها، لأنها إذا استمرت في علاقتها مع أمها الحقيقية هذا راح يقرب مرتضى من طليقته السابقة، وهي ما تبي أي شيء يربطهم بعض، خايفة على مرتضى لا يروح. فكل ما كلمت أمها تحاول أنها تمنعها من التليفون وكذا، والبنت تبكي، رغم أن الدكتورة ثريا تصرف عليها منها الهدايا والألعاب لكن ماكو فايدة، البنت ترجع تحن وتبي تكلم والدتها، وصارت تمنعها حتى من الكلام، وحست أمها الحقيقية في الموضوع وصارت تتكلم. مرتضى صار يكلم ثريا، يا ثريا خليها تكلم أمها، يعني ليش تمنعينها؟ قالت لا بس أنا يعني ما بيها تجيب لنا المشاكل، أو إنه يعني تنقل أسرار يعني عائلتنا أو أسرتنا للخارج أو برا أو قالها لا مش صحيح الكلام هذا. احقدت على البنت أكثر، لأن البنت كل ماله وتقرب أمها من أبوها، يعني تقرب مرتضى من طليقته، كلها تبي أمها، وكلها يعني كل ما كبرت صارت تفكر بوالدتها أكثر. أو مرتضى كذلك يعني يبي يريح مخه، ما يبي مشاكل، كل ما جاء البيت بنته بابا عاوز أكلم ماما، مامتي سرية ما بتخلينيش، ومنزعج في الأمر. هو مو هامة لا بنته ولا هامة ثريا ولا طليقته، لكن يبي يريح مخه، فكان يكلم ثريا بنت الحلال فكينا من المشكلة، خليها تكلمها وخلاص. هذا الأمر انعكس على علاقة ثريا في البنت، وصارت تأذيها وتضربها وتهينها وتسوي فيها كل أنواع العذاب النفسي والعذاب الجسدي، لكن بدون ما يحس مرتضى. يعني تقول له مثلا بنتك قلت أدبها، بنتك يعني عملت حاجة غلط، بنتك كذا، وأنا عاقبتها وهي زي بنتي، من هالكلام. استمروا فترة على الحال، بعدين لما استوعب مرتضى أن بنته صارت تشكل ضغط على ثريا انبسط وقال صح أنا ليش ما استغل الموضوع، فصار مثلا يجيب صورة طليقته ويعطيها البنت، يقولها علقي صورتها في غرفتك، دي صورة مامتك، والبنت على نيتها تعلقها. لما تجي الدكتورة ثريا تنجن تشوف صورة طليقته معلقة في البيت، لا وهذاك يقول لها بنت الحلال أنا مالي شغل. فخايفة على مرتضى، يعني شوف قام يلعب فيها ولاعب حتى مشاعر بنته ومشاعر طليقته بس علشان يضغط على ثريا وتعطيه فلوس. يخرب بيته ما يعرف إلا الفلوس بحياته. المهم وهذا الشيء انعكس كذلك على تعامل ثريا مع البنت عايشة عندها في البيت، وصارت هذه تعذبها وتهينها، وكان يدري ومطنش مبسوط دام من الفلوس تنزل لأول بأول، وكل ما احتاج إلى إنه يغير العربية ولا يأخذ فلوس عشان يسافر ولا إنه يسهر ولا كذا تقول له حاضر ما عنده مانع تسوي اللي تسويه. ويوم من الأيام دكتورة ثريا الصبح تداوم وترجع على الساعة 1 الظهر وترجع للدوام مرة ثانية الفترة المسائية بحسب مواعيد، إذا كان عندها مواعيد مع المراجعين فهو عارف أن الصبح ما هي موجودة. فطالع عنده مشوار ورجع يبي يرتاح في البيت، يقول دام أنه هو طبعا صحيح أنه عايش معها لكن كان يتعمد في فترة راحت الدكتورة يكون هو طالع من البيت علشان ما يلتقي فيها ولا يبي يشوفها ولا مشتي حتى يشوف وجهها يعني، فيدري فيها الحين بالدوام، إذا في الدوام يقعد في البيت وإذا رجعت من الدوام يطلع من البيت ويرجع مرة ثانية للبيت لما تروح دوام فترة مسائية شيطان. فرجع البيت فترة الصباحية عارف أنها ما تجي إلا الساعة 1، لكن أول ما وصل عند باب البناية ولا العالم تصرخ والناس تركض وكذا، ولا هالدخان والنار طالع من الشقة اللي هو ساكن فيها شقة ثريا. ويركض أو يدري ثريا ما هي موجودة وبنته يعني أكيد نايمة أو مع الشغالة، أو يدخل للبناية ولا الشقة اللي محترقة شقتها وخدامته برا. قال له بنتي فين بنتي فين؟ قالت له داخل، أنا أصلا ما كنت توني جاية بداوم توني جاية البيت، لأن هذه خدمتهم مو ما تبات عندهم يعني، بس تجي فترة الصباحية ترعى فيها البنت وتنظف كذا لحد ما توصل الدكتورة. قالت أنا توني جاية وهذه النار مولعة. أو يصرخ ويجون مطافي يكسرون الباب، الباب مولع نار، ويدخلون الإطفاء والطب الشرعي والجنائية ويعثرون على جثة ريم متفحمة وسط الشقة. انهار مرتضى يبكي يلطم، هذا عقاب من الله، أنا غلطان، أنا هذا جزائي في الدنيا، وصار يعني يلوم نفسه. بلغوا الدكتورة قالوا لها يا دكتورة الحق يا دكتورة شقتك شمال عنار. أو تجي الدكتورة طائرة أول ما وصلت أو يمسك فيها مرتضى عند الباب، أنت اللي قتلتي بنتي، أنت اللي قتلتيها، أنت ما بتحبيهاش، أنا عارف إنك ورا اللي حصل اللي قرأ ومل. ويجون الشرطة يمسكهم ثيناتهم، اهدوا اهدوا أنا بتهمها هي الحقر. والدكتورة تبكي، إيه اللي حصل إيه اللي حصل قولي بس أنا مش عارفة. ويأخذونهم يطيرون لمركز الشرطة. يوم ودوهم هناك الدكتورة ثريا تقول ايه اللي حصل ايه اللي قرى، انا والله ما مع كنت بالشغل ومش عارفة، قالوا لي الشقة احترقت، هي البنت فين؟ قالوا البنت تفحمت ولعت. شنو صارت تبكي؟ قال لها تمثلين كذلك، تمثلين تعملي نفسك انك حزينة يا حقيرة، انت زي ملاك رحمة، انت شيطانة لبسة ملاك رحمة، أنت ما تخافيش من ربنا، أنت كذا المهم قالوا له اهدى اهدى وكذا، وجابوا محقق وبدوا يسألون يحققوا معاه يحققوا مع ثريا، وثريا منهارة والأب يبكي على بنته. أنت ليش تتهمها؟ قال يبا أصلا في كثير أمور، وأنا هذه ثريا تزوجتها بعد ما تطلقت من الأولى، وعندي بنتي وهي أصلا ما تحب بنتي، وكذا مرة تضربها وكذا مرة، وأنا عارف أن هي اللي وراء هالعملية. فعلا تقرير الإطفاء والأدلة الجنائية ذكروا أن الجثة كانت متفحمة بشكل رهيب، وأن مسكوب على الجثة مادة سريعة الاشتعال. العملية كانت بفعل فاعل، يعني مو حريق شقة ووصل للبنت اللي كانت موجودة، وحتى الخادمة قالت أنا الدكتورة يعني تعطيني مواعيد الحضور، فأنا حضرت بالساعة 9 يعني، وهذا كان موعد دوامي عندها، أداوم لحد ما ترجع أيام من دوام الساعة 1 فقط، يعني أنا ما لي علاقة، وهو شافني اللي هو الزوج تقضي المطرفة، فأنا ما لي علاقة في الموضوع. تكلم يا ثريا، شنو هالحقارة واللا إنسانية اللي عندك أنك تقومي بحرق بنت بهالعمر، طفلة شنو ذنبها وشنو كذا؟ وجابوا لها طبعا موضوع الغيرة، وانك خايفة ان يوم الايام مرتضى يرجع لزوجته او لطليقته، ومن هالكلام قالت والله كلامكم صحيح، لكن مستحيل الامر هذا يوصلني الى اني انتقم من بنته او اني اقتل انسان، او خصوصا يعني طفلة بريئة ما لها اي ذنب، مستحيل انا اوصل بتفكيري لهالدرجة. وانا كنت في عملي، قالها شلون في؟ قالت عندي مراجعين، وعندي اسألوا الممرضة الفلانية، اسألوا حارس المبنى اللي فيه العيادة، جابوهم قالوا فعلا الدكتورة كانت موجودة. قالوا حتى لو كانت موجودة ممكن عملت الجريمة وهي طالعة، لأن زوجها طالع قبلها من البيت، ممكن أرسلت أحد، يعني منو يدخل للشقة والشقة مقفولة وحصلت عملية الحريق وأحد ساكب مادة سريعة الاشتعال؟ حتى الأب نفسه حققوا معه، قال أنا كنت طالع وأنا راجع البيت، وأنا بعدين بنتي أنا مو بنتها هي، يعني أنا أتهمها هي، وأنا متأكد إن هي وراء هالموضوع. صاروا يضغطون على ثريا، تكلم ما هي راضية تعترف، وتحلف وتقسم وتنكر. المهم يأخذون ثريا الحقيرة واللي سوته شيء بشع جدا لا يمكن أن يغتفر أبدا، خصوصا إذا الموضوع فيه طفل أو طفلة، شنو ذنبه يعني؟ وبعدين على شان الرجال، الله يلعن الرجل اللي تعلقين فيه ويدفعك أنك يعني ترتكبين جريمة، والله العظيم شلون وصلت لهالمرحلة علشان حب؟ شلون؟ المهم خذوها خلصوا التحقيق معاها ويرمونها في السجن المركزي. كل ما دخلت في أي مكان وأحد يعرف قصتها يبدأ يهجم عليها، ولا يهينها، ولا يسبها. يا حقيرة، تقتلي بنت عشان والله تحبي راجل، وعشان خايفة لا يرجع حق زوجته؟ شنو هالغباء؟ وهذه انت دكتورة، هذه المصيبة انك دكتورة، يعني عندك الجانب الانساني اكبر من اي شخص في العالم، انت تقدمين على قتل الطفلة بهالطريقة البشعة بالحرق. المهم قطوها سجن مركزي تبكي ومنهارة، خلاص انتهت الحياة، انتهت يعني الحكم، إذا ما كان إعدام كان مؤبد، ولا 20 سنة، قول يلا 20 سنة، إيش بقي من الدنيا؟ خلاص انتهى الموضوع. المهم بعد 3 أسابيع شهر ويجون بطلب من النيابة استدعاء لثريا، يجيبون ثريا طالبين النيابة. يوم حضروا قالوا شلون الوضع وشلون حالتك الصحية وكذا؟ قالت أنا خلاص ما راح أعيش بهالدنيا، أنا عشت عمري كله في معاناة وتعب وشقة، ونهايتي راح تكون نهاية مأساوية، بس والله أنا مظلومة، أنا كذا. وقالوا لها مبروك، انت فعلا تبين انك بريئة. قالت شنو؟ ازاي؟ ما هي مصدقة، خلاص وصلت مرحلة انه منتظرة بس الحكم، يعني حكم الاعدام حكم بس. قال انت فعلا بريئة؟ قالت شلون؟ ازاي؟ قال الطب الشرعي بعد تشريح الجثة اللي أخذ منهم وقت، لأن الجثة كانت متفحمة بمعنى الكلمة متفحمة، يعني ما في قطعة راكبة على الثاني من كثر ذايبة ذايبة، اكتشفوا أن الجثة هذه ليست جثة ريم. شنو؟ لأن الجثة لصبي طفل ولد وليست طفلة. دكتورة ما قادر تستوعب شلون يعني. قال احنا بعد ما تأكدنا ألقينا القبض على مرتضى الزوج، واللي له اتهام مباشر ورئيسي بتوجيه التهمة لك انت، لذلك هو أول المشتبهين فيه. ألقوا القبض عليه، تعال تعال، هذه ما هي بنتك أصلا، هذه الجثة طلعت لولد، منو هذا الولد أصلا؟ أضغطوا عليه، ما هو راضي. أنا شنو علاقتي في الموضوع؟ كان شنو علاقتك؟ لحظة. وصاروا يفتشون بأمر النيابة مداهمة لكل بيوت أقاربه وجماعته، ويعثرون على بنته مخبأ عند واحدة من أقاربه، ويجيبون البنت، قالوا له هذه بنتك وانت اللي مخبيها. لكن السؤال يا حقير، من وين جبت جثة الولد؟ شلون قتلته وين جبته وكذا؟ خلاص الحين بيعترف، خلاص بعد ما في مجال. قال انا رحت حق تورابي، يعني قصده هذا اللي يعمل في المقابر، ودفعت له فلوس وانا قلت له اني انا دكتور طبيب، يعني طبيب تشريح، وعاوز جثة علشان أدرب فيها الطلبة، وطلبت منه أنه يعطيني جثة لطفلة وتكون عمرها التقريب يعني من 3 سنوات وأقل، يعني مش أقل يعني من 2 إلى 3 سنوات، وأنا أخذتها على طول ورحت للشقة وسكبت عليها البنزين وولعت وهربت. وبعد شوي رجعت مرة ثانية علشان أعمل تمثيلية أني أنا ما أدري وأن أنا مش قصدي وأن أنا كذا، وعلشان ألبس التهمة لثريا أن هي اللي قتلت بنتي، ولما يتم إعدامها أنا راح أورث جميع ممتلكاتها وأخلص منها وأعيش حياتي بفلوسها. ورحت خبيت بنتي عند واحدة من قريباتي. لكن شلون عرفتوا؟ قالوا له عرفنا أن الجثة أصلا لولد ومش البنت. تبين أن مرتضى نفسه ما كان يدري أن الجثة أصلا لولد مو بنت، كان يعتقد أنها البنت، بس لما عطاها اياها التربي اللي اشتراها منه هذاك كذلك ضحك عليه، عطاها اياها ملفوفه بالكفن، اخذها وداها الشقه وولعوا على ابونا بنت ما يدري انه ولد، راحوا القوا القبض على التربي وقالوا صح انا اخذت منه الفلوس. وبعدين اذا هو عاوز يشرح للطلبه يعني شنو فارقه معاه اذا كانت ولد ولا بنت؟ طبعا تربي ارتكب جريمه، بيع جثه ولا حد كان يدري وتم معاقبت عليها. أما مرتضى لأن نسق وعمل سيناريو كبير علشان يخدع زوجته ثريا ولبسها التهمة، تهمة جريمة قتل، تم إحالته للمحاكم وحكموا عليه بالسجن 7 سنوات وتم تبرئة ثريا. والشيء الأغرب أن ثريا طلبت منه الطلاق وطلقت منه وهو داخل السجن، ورغم ذلك بنته ريم لا تزال تعيش عند الدكتورة ثريا لحد ما يطلع الجحش من السجن ويأخذها يستلمها. وهذه القصة كانت في عام 2017. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.